الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد كتاب المظالم من الجامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله وقد وصلنا الى الباب 13 من هذا الكتاب. قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في السخائف. قال: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سقيفه بني ساعده. سقيفه بناء يعني له سقف لكن لا تكون له جدران، وكانوا يفعلون مثل هذا يعني بناء مسقوف هو محل اجتماعي، و بنو ساعدة من الخزرج. قال: حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا. فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. الحديث يبين بأن يعني أن الأنصار اجتمعوا في سخيفة بني ساعدة، وكان هذا اجتماعهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا من يخلف النبي، وكان يظن أنهم أهل الدار ولسان يكون خليفة النبي منهم. ولما علم عمر وأبو بكر وأبو عبيد بن الجراح بذلك ذهبوا لهم ونصحوا لهم في أن لا يعني يعينوا منهم هم خليفة، وإنما ينبغي أن يكون الإمام من قريش، لأن العرب لا تجتمع إلا على قريش، ولا يجتمع مسلم لا في الجزيرة إلا على قريش، لأن قريش كلها مكانتها في يعني عند العرب، ولو انتخبوا أنصاري وبايعوه فإن العرب يأنفون من أن يعني ينبغوا ويسلموا ويسلموا الأمر لواحد من يعني الأنصار من الأوس أو من الخزرج. يقول عمر: فقلت لأبي بكر انطلق بنا يعني إليهم، وذلك أنهم لو يعني ولوا واحدا منهم اسمه خلاص المسلمين لابد أن يفروا، هذا قد خلاص اجتمع الله الكريم في الأرض. قال: فجيناهم في سقيفة بني ساعدة المجتمعين. يبدو أن وضع الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في كتاب المظالم يبدو الله تعالى أعلم من باب أن السخائف هذه تكون على طرق، والاجتماع فيها يعني قد يكون من يجلس فيها أو من يكون فيها يرى من يسير في الطريق ومن يذهب منه، فيكون كأنه نوع يعني يبين أن هذا ليس من الظلم أن يتخذ الإنسان مجلسا له يعني على طريق الناس وهم ذاهبون، وهذا فهذا لا يكون يعني من باب المظالم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذه الصحيفة وكذلك الأنصار اجتمعوا فيها وذهب عمر فيها وغيره. فإذا اتخاذ الصحيفة، والصحيفة ليست بناء يعني مغلق وإنما بناء مفتوح، ويكون هذا على جانب الطريق، فلا يكون هذا ظلما يعني وتعديا على المارة في الطريق. بني ساعدة ما أدري مكانها، يعني مكانها كان فين بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا المسجد الحالي، المسجد الحالي ابنه الحالي قد جمع كل المدينة المنورة ببيوت الأنصار وبيوت المهاجرين، كل ما هو من حدود المدينة القديمة يجمعه المسجد الآن الحالي، وأطراف المسجد هذه كانت الأطراف اللي كانت يعني مسجد الغمامة، وهو لا ينتقلون في المسجد، هذا كان هو مصلى العيد، كان يصلون في العيد، والمسجد السبخ الآن اللي هو يعني في الطرف الجنوبي هذا كان هو يعني عندهم كان ساحة سباق الخيل من هذا المكان، فهذه كلها كانت أماكن خارجية، أما كل بيوت الأنصار والمهاجرين الآن كلها يعني من حل المسجد الحالي، فطبعا يكون السقيفة هذه داخل لا شك الدعوات لداخل المسجد. الباب العشرون باب لأنه جار جاره أن يغرز خشبة في سلاله. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمينها بها بين أكتافكم. قوله بعد: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني أن يحمل خشبه الذي يكون عليه السقف على جدار الجار، وأن هذا يعني قد يكون هو تعدي لأنه بيحمل خشبه على جدار الآخر. النبي أمر أن يكون هذا وأنه ما يمنعه، وأن هذا من باب المعروف، لأنها يعني في العادة أن مثل هذا لا تضره، يعني بلان الإنسان جدار وجاء بعده ووضع الخشب على هذا الجدار الذي له، فهذا لا يضره لأنه الجدار يعني يحمل ويتحمل مثل هذا، ففيه نفع للجار وليس فيه مضرة على الجار. فقال أهل العلم إن ما دام ما فيها مضرة على الجار فإنها تكون من باب المعروف الذي يجب بذله يعني للمسلم دون أخذ أجر على ذلك. طبعا هو الأولى أن يبني له جدار بجوار جدار الجار ليحمل عليه خشبه، حتى إذا مثلا استقل مثلا أراد أن يهدم بيته فإنه لا يتبرر له. إذا كان في يعني كان في البيوت القديمة يعني تستمر هذه البيوت، بيوت اللبن مئات السنوات على هذا، فلا داعي أن يبني جدار آخر جنب جدار الآخر جار. فإذا كان يعني حمل خشبه على جداره فلا بأس، لكنها من باب المعروف، من باب يعني المعروف والإحسان. لقول النبي: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه وجاء في خشبه في جداره، يعني في جدار الجار. هل يجب الاستئذان؟ هذا حق يعني هو إذا محكم كونه هنا يستخدم حيستخدم ماذا غير يستخدم حق الغير. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يدعو صاحب الجدار أن أن يسمح له، فلا بد أن يستأذن منه. أما أن يجي أن له حق عليه، ليس له حق، يعني ليس له حق عليه، يعني بمعنى ليس له يعني ليس من حقه عليه، وإنما هذا من الإحسان، هذا من باب الإحسان. الرسول قال يعني فليحسن بها، ما أمر لا يضر، كل جدار هذا ما حيتألم من حمل هذا، فما دام ما في ضرر فليحمل يعني خشبه على جدار الآخر. قال أبو هريرة: نكتب لما حدث بها أبو هريرة تنكرها. رأوا أن هذا النوع فيه قد يكون فيه نوع من التعدي ومن يعني الانتفاع بمال الغير، يعني كنوع من إذا كان هو حق والنواجب يكون فيه نوع من التعدي، فاعترضوا على أبي هريرة وأن يحدث بهذا الحديث. فقال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذا الأمر أمر النبي. ثم قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني سأقول ما قاله الرسول وألقيه بين أكتافكم، يحصل بين أكتافكم على بينكم يعني تسمعونه، حتى إذا لم تفعلوا هذا يكون أنتم قد عصيتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ما لي أراكم عنها، يعني عن هذه السنة عن هذا القول المعرضين، والله لأرمينها أو لأرمين بها بين أكتافكم. خلاص لكم تحملوا أنتم، يعني من رد هذا يكون قد تحمل رد يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا كتبه في باب المظالم يبين هذا ليس من الظلم، يعني ليس من الظلم أن يحمل المسلم خشبه على يعني جدار جاره. الباب الحادي والعشرون باب صب الخمر في الطريق. حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، ف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فخرجت فهربتها فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما صنعوا إذا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب صب الخمر في الطريق. ووضع هذا في كتاب المظالم أن هذا ليس من الظلم، يعني ليس من الظلم للطريق وليس من ظلم المسلمين أن يصب الخمر في الطريق. وكان يصب الخمر في الطريق يعني قد يؤدي مثلا إلى خطة الطين والشيء إلى شيء من الزلط أو شيء من كذا، وأن الصحابة فعلوا هذا، فليس هذا يعني من باب الظلم. والحديث حديث أنس يقول: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة. فيحكي عن شيء أنه هو واقع له، ومعنى ساقيهم الذي يسقيهم الخمر. وأبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك رضي الله تعالى، أم سليم، وأم سليم هي أم أنس، وهي من فضلاء وفضليات الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد تزوجت أبا طلحة بإسلامه، خطبها قبل أن يسلم، وقالت له: والله يا أبا طلحة يعني ليس يعني مثلك يرد، ولكنك رجل يعني كافر أنا مسلم، فإن تسلم فهو مال. فأسلم فقال لها يعني فضل، ولذلك كان يعني يعرف فضلها وأنها أفقه منه. فيقول كان دون مال. فيقول: أنا كنت الذي أسقي القوم في منزل أبي طلحة يسقيهم الخمر. يقول: وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. الفضيخ اللي هو البسر، بسر المعروف البسر اللي هو يعني البلح قبل أن يرطب، قبل ما يرطب وحازه يكسرونه يصبحونه ثم يصبون عليه الماء ويخمرونه. فالخمر مأخوذ من البسر. فيقول: كان خمره يومئذ الفضيخ. يقول: فأمر رسول الله المنادي المنادي: ألا إن الخمر قد حرمت. لما نزلت الآية آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالنبي أرسل المنادي ينادي في المدينة: ألا، يعني فاسمعوا، ألا اللي هي الإعلانية، إن الخمر قد حرمت. فلما مروا في الطريق وهم يسمعون وهم في مجلس الشباب، يقول: فقال عبد لي أبو طلحة: اخرج فأهرق. إجابة حالة. قال له: اخرج فأهرقها. يقول: فخلصت فهرقت. يقول: فجرت في سكك المدينة. يقول: فرقت. طبعا كان خزينهم الخمر يخزنونها، طبعا يخزنونها في الجرار الكبيرة، وكذلك في قرب القرب. فقال له: اخرج فأهرقها. فجرت، كانت تجري في سكك المدينة. فقال بعض القوم لما هديت: قال: قد قتل قوم وهي في بطوني. وهذا في أصل، قال: في ناس من المسلمين قتلوا صباح شربيخة واستشروا في المعركة. كيف هذا؟ يعني كأنهم تأسفوا وتحسروا على إخوانهم المسلمين الذين ماتوا قبل أن تحرم الخمر. فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إنهم كانوا متقين لله تبارك وتعالى، ولما شربوا هذا شربوها قبل الوقت الذي كانت قد حرمت. نعم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الباب 22: باب أثنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فتن أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه النساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم يحل مكة. قال الإمام البخاري: باب أثنية الدور والجلوس فيها. الفناء هو المكان المتسع فوش، يعني الذي يكون خارج في البيت، فهل يجوز أن يجعل الإنسان له فناء في بيته فيجلس فيه أو يصلي فيه؟ وهل هذا من الظلم؟ لأن في الكتاب مضاف. والجلوس على الصعودات يعني على جوانب الطريق. ظل المؤلف أولا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن أبا بكر ابتنى مسجدا بفناء داره، كان في مكة فلا مسجد خارجي يصلي فيه ويقرأ القرآن. تقول فيتقصف عليه الإنسان المسكين، ومعنى يتقصف أصل القصف هو يعني الكسف، بمعنى أنه يكون الشخص يعني النساء ماشيين في طريق فبمجرد ما يسمع القرآن يقوم على طول يعني يلتوي ويرجع إلى يده، يعني أنهم يأتونه من كل مكان، وكل واحد ماشي في هذا الطريق إذا سمعه على طول يأتي ليسمع له. فيتقصف عليه إنسان المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، من هذا الذي قال يصلي من صلاته وقيامه، وكان النبي مذل مكة. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم بمعنى أحذركم، يعني أحذركم الجلوس على الطرقات. فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. ما لنا بد يعني أنه لا مندوحة لنا أن نترك هذا، هي مجالسنا. فلم تكن عندهم يعني بيوت واسعة فيها غرف ومرافق للضيف يجلس فيها، يقول ما لنا مجالس يعني في بيوتنا إلا أن نجلس أمام هذه البيوت على الطرقات. قالوا إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس، أو فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال إذا أعطوا الطريق حقها، إذا أعطوا الطريق لازم تعطي حق الطريق. قال وما حق الطريق؟ يعني يا رسول الله، قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال هذه من حقوق الطريق، غض البصر، والغض هو التقصير يعني عن نساء أو غيره يصير فيه، كف الأذى يعني من شتم أو سب أو عيب أو غيبة أو نميمة أو تنقص من أو إلقاء شيء مثلا من هذا فلا يؤذي، هو جوف على الطريق. ورد السلام إذا سلم عليه رد، وقال النبي رد السلام لأن من أدب السلام أن المار هو يسلم على الجالس، فقال رد السلام ما قال إلقاء السلام، لأن الذي يلقى السلام هو المار. وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإذا قام بهذه لا يكون ظالما بجلوسه على الطرقات. الباب 23 باب الأعذار على الطرق إذا لم يتأذى منها. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيه فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال في كل ذات كبد رطبة. طبعا ذكر الإمام البخاري ذكر الحديث هذا هو بوب له بقول باب الأعذار على الطرق إذا لم تأذن منها، يعني هل يجوز أن يحفر الإنسان بير على الطريق؟ فإن هذا البير والناس مرة ممكن يعني يكون عرضة، لأن البير مهلك أهل خاصة إذا كان عليه سور ولا كذا، ممكن يقع فيه شيء، يقع فيه طفل صغير، يقع فيه حيوان دابة في طريق الناس. يقول الأعذار على الطرق إذا لم يتأذى منها، لم يكن هناك أذى منها يعني فلا بأس بذلك. فدل بهذا الحديث وفيه أن هذا الرجل بينما هو يسير على الطريق وجد بئر وكان عطشان بلغ له العطش فنزل فشرب ثم صعد، ما هو يعني بئر يبدو ما عنده يعني يعني ذنوب دلوا يملأ فيه، فلما خرج وإذا كلب من شدة العطش يحفر برجليه اللي يأكل بدل الموجود في الأرض السلام جدا. فعرف من حال الكلب أنه قد بلغ به العطش قلبة البلد شعر بشعوره. فنزل البئر مرة ثانية وجاء في الحديث أنه ملأ هنا خفه خرج خفه وملأه بالماء وأخذه فيه وطلع فيه فأخذ جهد منه ثم أمار الخف إلى الكلب فشرب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له ثم شكر له يعني كافأه مكافأة زائدة عن الفعل. هذا فعل قليل قد لا يأخذ منه 4 دقائق 5 دقائق لكن أعطاه الجنة. هذا أمر فوق يعني شيء عظيم جدا جزاء عظيم جدا على عمل يسير. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له أيضا له. فقال رسول الله وإن لنا في البهائم الأجر سنأخذ أجر في البهيمة. والبهيمة هي الحيوان الذي يسمى البهائم لأنها مبهمة يعني لا هي مبهمة بمعنى أنها لا تفصح عما في نفسها فلا تقول أنها ظمآن عطشان لا تتكلم تسمي البهائم منهم لأن الأمر المبهم هو المغلق ما هو مفهوم. فقالوا إن لنا في البهائم الأجر يجرنا الله عز وجل إذا فعلنا فيهن يعني خيرا. فقال لي في كل ذات كبد رفضة. وهذا من جوامع الكلمة الكبد هذا العضو المعروف في البيئة ومعنى رطبة ليحير يعني رطب غير اليابس. وحتى يعني لا لأن العرب تستخدم الكبد لوصف الشيء كما نقول في كبد السماء وكبد القوس يعني وضع السهم في كبد القوس يعني في وسط القوس. فاستخدم النبي الكبد هنا عشان يبين العضو هذا العضو اللي هو الذي يكون في الأحياء. فقال في كل كبد رقبة في النسك يعني في كل ذات كبد. طبعا ندخل فيه الإنسان والحيوان كلها كل أنواع الحيوانات منها طبعا نستثنى منها الفواكه التي أمرنا بقتلها لو تدخل أمرنا بقتلها هذه لا نعتقد عليها إنما نقتلها اللي هي الحية والعقرب والفأر والكلب العقور والحدى والغراب. هذه فواصل الثالثة وقد بي 5 فواصل يقتلنا في الحل والحق. وهذه اللي ضررها أضرارها أكثر من نفسها. فهذا كلب ليس بعقور كلب العقور هذا كلب مضاد مصاب بداء الكلب وهذا يعني يعقر أي إنسان يريد أصيب بهذا الداء فإنه خلاص يدفعه لأن يعض من يقابله وإذا عضه كذلك هو يصاب بهذا الداء فهذا داء منتشر وخطير. فهذا يخطر والحي والعقرب معروف. باب الإماطة في الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يميط الأذى عن الطريق الصلاة. الإماطة الإبعاد والإزالة والأذى كل ما يتأذى منه سواء كان شيء من النجاسات أو شيء معوق كشوك وحجر ونحو ذلك أي أذى يتأذى منه في الطريق إماطة الأذى عن إبعاده. وقال يميط الأذى عن الطريق الصلاة يعني أن من الصدقات أو من الأعمال التي يؤجر عليها المسلم وتكتب له صدقة بها ومعنى صدقة يعني أجر أن الله تبارك وتعالى لو أبعد أذن عن طريق المسلم. الباب 25 باب الغرفة والعلية أو العلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. الغرف لي حجرات وغالبا ما تطلق على شيء يكون بارد عن الأرض. والعلية أن يكون الإنسان غرفة في علو البيت فوق السطح. مشرفة تكون يعني عالية فتشرف على من تحتها ومن بعدها. وغير المشرفة تكون علية لكنها غير مشرفة بمعنى أنها محجوبة عن يعني في السطوح وفي غير السطوح مثلا إذا كانت على تل مرتفع ونحو ذلك. يعني هل هذا من الظلم؟ هل يجوز هل لا يجوز هل يجوز اتخاذ هذه الأشياء أم أن هذه من الظلم لأن من اتخذها فإنه يمكن أن يطلع على بيوت الناس وعورات الآخرين. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آثار المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القتل. حديث حسين بن زيد رضي الله تعالى عنه: كان أحب رسول الله وزيد وزيد بن حارثة، وتبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أسامة: أشرف النبي على أطم من آثار النبي. الآثار أن تكون قطعة من الجبل، قطعة صخرية مرتفعة عن الأرض، ومعنى أشرف عليها أن سعد النبي عليه صلوات الله والسلام عليه. والمدينة فيها كثير من هذه الآثار، يعني متناثرة حول هذه الحرة الشرقية والحرة الغربية. يقول النبي: في يوم من الأيام أشرف على أطم من هذه الآثار، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ هذا سؤال يعني للتنبيه وليس للاستفهام، لأنه لأن الذي يعلم هذا أمر من أمور الغيب، ويعلم أنهم لا يرون ما يراه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لهم النبي: ما يراه؟ قال: إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم من مواقع. وهذه الفتن التي تكون من التي كانت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يقول: أرى أن الفتن تنزل يعني خلال بيوتكم كما ينزل المطر، لو ينزل المطر فيتخلل خلال البيوت، وقد وقع هذا. فإن الفتنة التي وقعت بعد هذا وأعظمها بعده هو فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإن المدينة في هذا الوقت حوصرت وامتلأ بها بهؤلاء الأشرار الذين أثروا على يعني عثمان، حتى أنهم لما حصروه منعوهم من الصلاة في المسجد، منعوه من الشرب من بئر الروم التي هو سبلها وأوقف على المسلمين، منعوا المسلمين من نصرته، وقعت فتنة عظيمة وانتهت بمقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك الفتنة التي وقعت بعد ذلك يعني بين الصحابة والفتنة التي وقعت، ثم بعد ذلك الفتنة التي وقعت في المدينة بعد ذلك في عهد يزيد معاوية و يعني أحداث الحرة، فتنة عظيمة. قال: هل ترون ما أرى؟ ثم قال: إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا الشاهد في الحديث هنا في مناسبة الباب، يعني أن النبي صعد على هذا الأطم من آثار المدينة، ويمكن يكون إذا صعد على هذا المكان ممكن يرى يعني ما بعده، وليس في هذا يعني شيء، وليس هذا المطلوب. الحديث الذي بعد هذا حديث طويل، وسنقرأه فكرة فكرة إن شاء الله.